حصريا على موقع مهرجانات. يا زميلي لو شايل احكي لي في رسايل فكرت لي جوه حلال ما باكلش بموبايل. يوسف أوشا زي ما حبيتك على كله بديتك سهل اني اقراك ما انا برضو تربيتك شفتني بشتري شوف لما افتري سلف ودين دنيتنا مردودة اكباري خوفي من القريب مش الغريب جبت كل حاجة في النصيب فهمتوا لما كنت انا بغيب ولا شفت حد من كنت سام معنى قولي دول مصلح يحتاجوني بيرنوا عليا يردهم يوم يسألوا ايه فيا عشان ناس فعلا عندان القلب ارتجى ما بقاش فاضل شغال حياتي ملاش لازمة دنيتي دي نجم طلبت من ربي يكشف لي من جنبي ملقتش غير يبان بعشاني من قلبي اللي قالوا ليا احنا غيره دول بجد طلعوا احضر منه قلت تمامهم مهرجانات.com